الوردي ويا الازهار والدري والجوماني غنت فرح وتختار من اروع المعاني. الوردي ويا الازهار والدري والجوماني غنت فرح وتختار من اروع المعاني. والجو تتحقق الأماني تتحقق الأماني بعد العزم والإصرار والبذل والتفاني. تتحقق الأماني تتحقق الأماني الوردي ويا الأزهار والدر والجماني غنت فرح وتختار من أرواح.